فهم فيه وسط بين الحرورية والمعتزلة الزاعمين أن فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان في الدنيا، فيكون عند الحرورية وهم الخوارج كافرا ويكون عند المعتزلة موقوفا في دائرة بين الإيمان والكفر سموها المنزلة بين المنزلتين فهو خارج عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل دائرة الكفر ثم تجتمع الطائفتان الحرورية الخوارج والمعتزلة على أنه في الآخرة مخلد في النار وبين المرجئة والجهمية الزاعمين أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان والباب الخامس باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم فيه وسط بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا فيهم وأبغضوا جمهور الصحابة وعادوهم، وبين الخوارج الذين بالغوا في بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم. وخص المصنف هذه الأبواب الخمسة بالذكر لأمرين أحدهما جلالة موقعها في الدين والآخر كثرة النزاع فيها مع المخالفين والمراد بوسطية أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وغيرها أنهم عدول خيار مستقيمون على الصراط المستقيم الذي هو دين الله بلا إفراط ولا تفريط فالوسطية المطلوبة شرعا تجمع أصلين، أحدهما الاستقامة على الدين، والآخر السلامة من الإفراط والتفريط فلا غلو ولا جفاء ومن الغلط الشائع دعوى أن الوسطية هي ملاينة الخلق في ترك الحق فيترك شيء من الحق ويلاين تاركوه فيه فلا يشدد عليهم في ردهم عن غيهم

فإبطال توهم أن الله مختلط بنا يبطله ثلاثة أدلة عظيمة. أولها أن هذا لا يوجبه معنى المعية في اللغة، فإن الشيء يكون معك وهو بائن منك منفصل عنك، كالقمر في السماء يكون مع المسافر إذا سرى في ليله، فالقمر كائن معه حال سفره وهو منفصل عنه غير مختلط به. وثانيها أنه خلاف ما فطر الله عليه الناس، فالناس أجمعون مفطورون على اعتقاد أن الله في العلو غير مختلط بالخلق ولا ممتزج بهم، فما من أحد إلا يجد في نفسه ضرورة تتوجه به إلى العلو عند رغبته ورهبته. وثالثها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فسلف الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مجمعون على إثبات المعية لله مع اعتقاد أن الله فوق عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم مزايل لهم غير ممتزج بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن إثبات هذه المعية مع اعتقاد علو الله عز وجل ينبغي أن يصان عن الظنون الكاذبة، أي عن المعاني المتوهمة كذبا وزورا، كاعتقاد أن السماء تقل الله أي تحمله، أو تظله أي تعلوه، فيثبت لله سبحانه وتعالى العلو الكامل اللائق بجلاله مع ما يثبت له من المعية لخلقه على المعنى الذي تقدم تقريره من كونها معية لا تقتضي امتزاجه سبحانه بالخلق واختلاطه بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن مما يدخل في هذه الجملة الإيمان بأن الله قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه وفوقيته، فهو قريب من خلقه مع كونه سبحانه وتعالى موصوفا بالعلو. وصفة القرب له سبحانه تختص بعباده المؤمنين، لأن حقيقة اصطفائهم دون الخلق أن يكون لهم منه سبحانه وتعالى ما ليس لغيرهم، فالله عز وجل مع الخلق كلهم بمعيته، وأما قربه فمع المؤمنين، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وأبي الفرج ابن رجب رحمهما الله. فيقال في المعية إنها تكون عامة للخلق أجمعين، وتكون خاصة للمؤمنين، فتكون عامة للخلق كلهم بعلم الله واطلاعه، وتكون خاصة للمؤمنين بتأييدهم ومعونتهم وتسديدهم. وأما القرب فلا يقال فيه إنه عام وخاص، بل هو نوع واحد، وهو قربه سبحانه وتعالى من المؤمنين بمعونتهم ونصرهم وتأييدهم واللطف بهم. وما وقع في القرآن الكريم من الآيات التي يتوهم أنها تدل على عموم القرب فتفسيرها المأثور عن السلف أن المراد بها قرب الملائكة، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمقصود قرب الملائكة من المحتضر حال احتضاره لنزع روحه. وأما القرب الخاص فلا يكون إلا لعباد الله المؤمنين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل منه غير مخلوق، منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به حقيقة، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود برفعه في آخر الزمان من الصدور والسطور، برفعه في آخر الزمان من الصدور والسطور، فيسرى على القرآن في ليلة في آخر الزمان، فلا يبقى منه في مصحف حرف ولا في صدر شيء، كما صحت بذلك الأحاديث والآثار وانعقد عليه الإجماع. ثم ذكر أن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة، أي بحروفه ومعانيه لا كلام غيره، فليس المعنى من الله ولا الحروف من غيره، كما أنه ليست الحروف من الله ولا ليس المعنى من الله ولا الحروف من غيره، بل القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله. ثم ذكر أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، والحكاية والعبارة مذهبان مردولان في كلام الله، أحدهما للكلابية والآخر للأشاعرة، فإن هاتين الطائفتين زعمتا أن القرآن معنى قائم، أن القرآن وهو من كلام الله معنى قائم في نفس ربنا سبحانه وتعالى، وأن الحروف التي أدت هذا المعنى هي حكاية عن ذلك المعنى أو عبارة عنه. فالطائفتان تزعمان أن المعنى من الله والحروف من غير الله، ولذلك قالوا عنها هي عبارة عن كلام الله، كما تقوله الكلابية هو حكاية عن كلام الله كما تقوله الكلابية، أو عبارة عنه كما تقوله الأشاعرة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كله حرفا ومعنى،

والمثبت في العقيدة الواسطية المقروءة على مصنفها ابن تيمية، وهو موافق لرواية الرويان في مسنده، وهو موافق لرواية الرويان في مسنده. ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ووقع جمعه لتعدد الموزون فيه وكثرته، ووقع جمعه لكثرة الموزون فيه وتعدده، فهو ميزان واحد وصف بكونه موازين لكثرة ما يوزن فيه. والوزن واقع يوم القيامة في أصح الأقوال على العامل وعمله وصحيفة عمله، والوزن واقع يوم القيامة في أصح الأقوال على العامل وعمله وصحيفة عمله، فيوزن العبد العامل وتوزن أعماله وتوزن الصحيفة التي أثبتت فيها أعماله وتوزن الصحيفة التي أثبتت فيها أعماله. وإلى ذلك أشرت بقولي الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، الوزن في أصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت ديوانا لماذا؟ لماذا سميت ديوانا؟ يعني الديوان اللي فيه شيء كثير، سميت ديوانا باعتبار وقوع التدوين وهو الكتابة فيها، سميت ديوانا باعتبار وقوع التدوين وهو الكتابة فيها. ومن كتب المالكية المشهورة كتاب المدونة، أي الجامع لما كتب في أحكام تتعلق بالدين مروية عن الإمام مالك رحمه الله. فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره. ويحاسب الله الخلق، والحساب في الشرع هو إيش؟ والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. وله نوعان، أحدهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها، الحساب اليسير وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر عليها. والآخر الحساب العسير، وفيه تستسقى، وفيه تستقصى الأعمال على العبد، وفيه تستقصى الأعمال على العبد ويناقش فيها، ويناقش فيها. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنة لهم يوم القيامة، لماذا لا حسنات لهم يوم القيامة؟ لأنهم يجازون بحسناتهم في الدنيا، لأنهم يجازون بحسناتهم في الدنيا، فإذا قدموا يوم القيامة لم تكن لهم حسنة. والمراد بمحاسبة الكفار إيقافهم على أعمالهم السيئة، والمراد بمحاسبة الكفار إيقافهم على أعمالهم السيئة وتوبيخهم وتقريعهم عليها، وتوبيخهم وتقريعهم عليها. وهذا فصل المقال في مسألة واسعة المجال تنازع فيها النظار، وهي هل الكافر يحاسب يوم القيامة أم لا يحاسب. وفصل الخلاف أن يقال إن أريد أنه يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فلا، لأنه لا حسنة له، وإن أريد أنه يوقف على أعماله السيئة فيقرر عليها ويوبخ على فعلها ويقرع على إتيانها فهذا صحيح. ثم ذكر المصنف أنه في عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، لكن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكملها وصفا وأتمها حالا. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي على ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فلا تكون النار في جهة والجنة في جهة والجسر بينهما، فلا تكون النار في جهة والجنة في جهة والجسر بينهما، بل يكون الجسر وهو الصراط منصوبا على متن جهنم، فتكون جهنم أعاذ الله وإياكم منها أسفل الصراط، ويكون هذا الجسر مجيزا أي موصلا لمن سار عليه إلى الجنة، فهو جسر بين الجنة والنار باعتبار الإيصال أنه يوصل لا باعتبار الاتصال. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور على الصراط بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نصب الصراط قال فيمر المؤمنون، فيمر المؤمنون، متفق عليه واللفظ لمسلم. وتبيين هذا أن الله سبحانه وتعالى إذا امتحن الخلق برؤيته في متسعات يوم القيامة وكان الراؤون له القائمون أمامه هم الكفار والمنافقون والمؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى إذا امتحنهم بنفسه قال ليتبع من كان يعبد غير الله معبوده، فيتبع أهل الأوثان أوثانهم وأهل الصليب صليبهم وأهل الطواغيت طواغيتهم، فتلقي بهم في نار جهنم، فيذهب الكافرون ويبقى المؤمنون ومن والمنافقون، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود، فأما المؤمنون فيسجدون وأما المنافقون فيكون ظهر أحدهم طبقا أي لا يستطيع أن ينحني فلا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل الله لأهل الإيمان أنوارا على قدر إيمانهم، وأما المنافقون فلا نور لهم، فيستدل المؤمنون على الصراط بأنوارهم فيصلون إليه ليجوزوه، وأما المنافقون فإنهم يفوتهم النور ويتخبطون في الظلمة وينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم ليستدلوا به على الصراط، فيحال بينهم وبين الوصول إلى الصراط، فالواصلون إلى الصراط هم المؤمنون ذو الأنوار، وهم متفاوتون فيما لهم من النور على قدر ما لهم من الإيمان. ثم يمر المؤمنون على الصراط، فمنهم من يجتازه ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم فيقع في نار جهنم، فالمرور على الصراط مختص بالمؤمنين من الصالحين منهم والعصاة الفاسقين كما سيأتي بيانه. ويكون مرور المؤمنين على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل المتخذة للركوب، ومنهم من يزحف زحفا، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب. ومن المؤمنين من تكون له ذنوب فتخطفه كلاليب جهنم فيدخل النار ثم يخرج منها. والكلاليب جمع كلوب وكلاب، والكلاليب جمع كلوب وكلاب، وهو حديدة معقوفة الرأس، وهو حديدة معقوفة الرأس ذات شعبتين أو ثلاث، أشبه شيء بما يلقى في المرسى لتثبيت السفينة، أو ما كان يعرف عند الناس بآلة يسمونها الشنكار في بعض المناطق يستخرجون بها نحو ذبيحة يصنعونها أو غير ذلك من الأمور التي يستخرجونها، فهذا تسميه العرب كلابا وكلوبا. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، والقنطرة البناء المرتفع، والقنطرة البناء المرتفع المنصوب على أعمدة، المنصوب على أعمدة أشبه شيء بما يعرف اليوم عندنا بجسور المشاة، أشبه شيء بما يعرف اليوم عندنا بجسور المشاة التي تكون منصوبة على الطرق السريعة في داخل المدن لقطع للانتقال من هذه الجهة إلى هذه الجهة، فتكون بناء مرتفعا منصوبا على عمودين أو أربعة يعبر عليه الناس، فهذا هو الذي تسميه العرب قنطرة. ثم يقتص لبعضهم من بعض فيستوفى القصاص بينهم، فإذا هذبوا ونقوا مما بينهم أدخلوا الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وحقيقة الشفاعة عند الله شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع شر عنه. وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه في حصول الفصل بين الخلائق بمحاسبتهم ومجازاتهم. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به، بل هي له ولسائر الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء والملائكة وغيرهم من الشفعاء، فيشفعون في من استحق النار كما ذكر المصنف، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فهذه الشفاعة تتعلق بنوعين استحق النار، فهذه الشفاعة تتعلق بنوعين استحق النار. أحدهما قوم استحقوها فدخلوها، والآخر قوم استحقوها ولم يدخلوها بعد، قوم استحقوها ولم يدخلوها بعد. والصحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن استحق النار ودخلها، الصحيح أن هذه الشفاعة تختص بمن استحق النار ودخلها، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لشيخه المصنف، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم خلافا لشيخه المصنف. فإن ظاهر الأحاديث أن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول أهل النار النار، فظاهر الأحاديث أن الشفاعة لا تكون إلا بعد دخول أهل النار النار، فإذا دخلوها حلت الشفاعة كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم. فتصير الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار فدخلها أن يخرج منها، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار فدخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة كما تقدم لا تختص به، فيشاركه فيها الشفعاء من الأنبياء والرسل والملائكة والعلماء والشهداء والصالحين. وذكر المصنف أن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة أحد، بل بمحض فضله ورحمته فيدخلهم الجنة، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة، ويبقى في الجنة فضل أي زيادة، فينشئ الله خلقا يدخلهم الجنة. وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة، لكن هذه مهماتها، وطريق معرفتها هو خبر الوحي الصادق. ولهذا فإن المصنف في أول ذكر الإيمان باليوم الآخر هنا ذكر أن اليوم الآخر هو كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، سواء كان مما أخبر منه في القرآن النازل عليه أو مما أخبر به من كلامه صلى الله عليه وسلم. ثم أعاد تأكيد هذا ببيان أن تفاصيل يوم القيامة إنما تلقى

وهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل، وهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل. فالقول قول القلب واللسان، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة. أولها قول القلب، قول القلب وهو اعتقاده وتصديقه، وهو اعتقاده وتصديقه. وثانيها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين. وثالثها عمل القلب وهو حركته وإرادته، وهو حركته وإرادته. ورابعها عمل اللسان وهو ما لا يقع من العمل إلا به، وهو ما لا يقع من العمل إلا به، كالتسبيح والدعاء وقراءة القرآن. وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها، وهو الفعل والترك الواقع بها. وتفسير هذه الجملة أن من الجاري في كلام السلف قولهم عند ذكر حقيقة الإيمان الإيمان قول وعمل، فهم يريدون أن الإيمان اسم للدين كله فتندرج فيه أحكام الشرع، وصفة اندراجها فيه كون الإيمان مقسوما على القلب واللسان والجوارح، فيكون فيها قول وعمل. وتفصيل ذلك أنه يكون فيه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فأما قول القلب فهو اعتقاده وتصديقه، فإذا اعتقد القلب وصدق بشيء سمي قولا. فمثلا إيماننا بالملائكة من أي هذه الموارد الخمسة؟ من قول القلب. فإيماننا بالملائكة مثلا من قول القلب، لأننا نعتقد وجود هؤلاء خلقا من خلق الله، لهم وظائف مذكورة في خطاب الشرع، فهذا الاعتقاد يرجع إلى قول القلب. وأما قول اللسان فهو نطقه بالشهادتين، فإن العبد لا يثبت له دينه إلا بنطقه بالشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأما عمل القلب فهو إيش؟ حركته وإرادته، كالذي تقدم معنا في العبادات المذكورة في ثلاثة الأصول. فمثلا من العبادات التي ذكرت في ثلاثة الأصول عبادة التوكل ومحلها القلب، وعبادة الرجاء ومحلها القلب، وعبادة الخوف ومحلها القلب. وكل عبادة من هذه العبادات ليست بمعنى الأخرى، فلها حقيقة تختص بها، هي حركة للقلب. فمثلا بالخوف كيف تكون حركة القلب؟ فراره إلى الله فزعا وذعرا، فراره إلى الله فزعا وذعرا. وفي التوكل مثلا تكون إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه. فهذه الحركات هي أعمال للقلب. وأما عمل اللسان فهو العمل الذي لا يقع إلا به،

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، وهم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس ابن شماس. وخص العشرة المبشرون بالجنة بهذا الاسم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من أصحابه بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد بالبشارة، لأنهم ذكروا في حديث واحد بالبشارة، ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وفي المفاضلة بين عثمان وعلي خلاف قديم، ثم انعقد الإجماع على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنهما، وإن كانت هذه المسألة وهي مسألة المفاضلة ليست مما يضلل فيه المخالف، لكن الذي يضلل فيه المخالف هو مسألة الخلافة، فمن اعتقد أن عليا أحق بالخلافة من عثمان فضلا عمن قبله فهو كما ذكر المصنف أضل من حمار أهله، وأما من اعتقد أن عليا له من الفضل ما يجعله في الفضل مقدما على عثمان فهذا قول بعض أهل السنة قديما. ثم انعقد إجماع أهل السنة على أن الخلفاء الأربعة مرتبون في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، وأهل بيته صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة، هم آله الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم أزواجه وبنو هاشم، وهم أزواجه وبنو هاشم، فمن نسل من هاشم عد من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أزواجه فهن معدودات مع آل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما لهن من مقام كريم عنده صلى الله عليه وسلم، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر. وذكر أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب، فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعضهم من آل البيت، ويعظمون بعضهم من آل البيت، وأما النواصب فإنهم يسعون في أذية آل النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأعمال ويبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن ما شجر من بين الصحابة من الاختلاف وما نجب فيهم من الفتنة فطريقة أهل السنة والجماعة الإمساك عنه، فلا يسعون في بثه وإشاعته ولا يتدخلون فيه بشيء قد مضى ونفذ فيه قدر الله، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فإن أصابوا مع اجتهادهم فلهم كم أجر؟ أجران، وإن أخطأوا مع اجتهادهم فلهم أجر واحد. ولا يعتقد أهل السنة والجماعة أن أحد من الصحابة معصوم من الذنوب، يعني محفوظا منها لا يقع فيها، فالذنوب تجوز عليهم وتقع منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، فإذا صدر عن أحدهم ذنب كان له من موجبات المغفرة والحسنات الماحية ما ليس لغيره، ومن أعظم ذلك صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم هو قليل نزر يسير، فالأفعال التي صدرت من أحد منهم وكانت مما يساء هي قليلة في جنب ما لهم من محاسن الأقوال والأحوال والأعمال، ومن نظر في سيرهم وما كانوا عليه علم أنه لم يأتي بعد الأنبياء والرسل أحد أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة. والأولياء جمع ولي، والولي كل مؤمن تقي، والولي كل مؤمن تقي، وخصه علماء الاعتقاد بالمؤمن التقي غير النبي، وخصه علماء الاعتقاد بالمؤمن التقي غير النبي. فاسم الولي في القرآن والسنة يشمل النبي فمن دونه، فاسم الولي في القرآن والسنة يشمل النبي فمن دونه، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا، فإنه يندرج فيه النبي فمن دونه. وأما في اصطلاح علماء الاعتقاد فإنهم يريدون بالولي المؤمن التقي إذا لم يكن نبيا، وهو المراد عند ذكرهم كرامات الأولياء، وهو المراد عند ذكرهم كرامات الأولياء. فكرامات الأولياء هي آيات عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة، يجريها الله عز وجل لمن كان مؤمنا تقيا غير نبيا، يجريها الله عز وجل لمن كان مؤمنا تقيا غير نبي. وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنف رحمه الله: أحدهما كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات. فتارة تكون الكرامة متعلقة بالعلم والمكاشفة فيحيط العبد من ذلك بما لا يحيط به غيره، وتارة تكون متعلقة بالقدرة والتأثير فيكون للعبد من القدرة والتأثير ما ليس لغيره، وكل ذلك بتقدير الله كرامة لعبده. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات ويكذبون بالخرافات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالكرامات

كصلة من قطعك وإعطاء المحروم والعفو عن الظالم، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الأخلاق الفاضلة، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، وغيرها من أخلاق السفه والطيش. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم، والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم. فإن كان المستطيل استطال بحق أي بأمر له أصل صحيح، فإن كان المستطيل استطال بحق أي بأمر له أصل صحيح فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق مذموم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها، فالسفساف من كل شيء الرديء، وسفساف الأخلاق رديئها. وأهل السنة والجماعة هم في أقوالهم وأفعالهم مما ذكره المصنف ومما لم يذكره متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تفترق 73 فرقة، كان الباقون على الإسلام المحض الخالص من الشوك هم أهل السنة والجماعة، فالدين الذي هم عليه هو الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وفي أهل السنة والجماعة بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا في ذلك، القائمون بنصرة الدين بحيث يخلف بعضهم بعضا في ذلك، فإذا مات أحد منهم أقام الله عز وجل غيره. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه وعن أبيه بنحوه. ففيهم كل فضيلة وهم براء من كل رذيلة، ومن وفقه الله عز وجل للسلوك بطريقهم والاعتقاد باعتقادهم وامتثال طريقتهم فليلزم هذه الجادة، وليحذر من كل سبيل تؤدي به إلى غيرها، فإن السنة والجماعة من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، فبهما يحفظ عليه دين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة. وهذا آخر البيان على معاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع العقيدة الواسطية لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يستدركه بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الأحد 18 من شهر ذي القعدة، يجوز ذي القعدة لكن الأفصح بالفتح، والحجة والحجة، والأفصح بالكسر ذي الحجة. ذي القعدة سنة 37 و400 و1000 في جامع الوالدين بمدينة تبوك. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في كتاب الرابع، وهو كتاب الأربعين النووي بإذن الله، والحمد لله أولا وآخرا.